إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وأنعم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع خطاه إلى يوم الدين. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله على خلقه أن كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة هو ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الذي يتأمل في سيرة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه يرى أنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقا، أكمل الناس خلقا. تأمل في هذه المواقف، كان عليه الصلاة والسلام من قدم له معروف جميل كما نسميه يكافئه مباشرة، لا تقدم له بشيء إلا كافأك عليه حتى إن كان هذا الشيء يسير جدا، المكافأة عظيمة. المكافأة من من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل أن تقدم شيء يسير فتكون المكافأة دعوات بمغفرة الذنوب وأنت تعلم أنه مستجاب الدعاء، فأي مكافأة هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسامح أصحابه، يسامح من يقع منه الخطأ، بل وفوق ذلك يدعو لهم ويشاورهم في الأمر صلوات الله وسلامه عليه. تخلف من تخلف عن القتال معه في تبوك فأتوا فقدموا الأعذار، فماذا فعل؟ مباشرة عفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه. تأمل، يأتيه من يأتيه، يأتيه الأعرابي يجر رداءه حتى يظهر أثر الرداء على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وعاتقه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يتبسم. أي خلق هذا؟ خلق عظيم. بل أعلى من هذا، في أحلك المواقف وأضيقها كان مرة عليه الصلاة والسلام يصف الجنود في المعركة. الآن جيش مسلمين وجيش كفار، والخطب جلل وقتال سوف يقوم بعد دقائق، فيصف الصفوف عليه الصلاة والسلام، وكان أحد الصحابة قد اعوج عن الصف فيأمره أن يعود إلى الصف فلا يسمع، فيكرر عليه الأمر فلا يسمع، فيأتي عليه الصلاة والسلام ومعه عصا صغيرة فينغزه في بطنه حتى يعود إلى الصف. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله أوجعتني فأريد القصاص. الكلام من من؟ من أحد أفراد الجيش يكلم القائد الأعلى، يقول له: أنت الآن أوجعتني وأريد أن أقتص منك الآن. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لم يأمر باقي الجنود أن يخرجوه أو يضربوه أو كما تعرفون، لا، بل أتاه وأعطاه العصا وقال له: اقتص. في المعركة، انظر إلى، لا تتصور الآن المشهد، انتظر انتظر قليلا. قال: يا رسول الله كنت حاسرا ردائي عن بطني فاحسر رداءك حتى اقتص. يعني ما كان على بطني ثياب لما وغستني في هذه العصا، فأزل الثياب عن جسدك حتى تكون العقوبة مطابقة لما فعلت. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أبى؟ استكبر؟ لا لا لا، حسر رداءه مباشرة. فما كان من هذا الصحابي إلا وقبل جسد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، الأمر جلل والأمر كذا وكذا، وتعرف أننا أمامنا قتال ومعركة، فأردت أن آخر ما يمس جسدي من الدنيا جسدك. انظر إلى المحبة، لكن انظر إلى العدل. كانوا يعرفون أنهم يتعاملون مع رمز العدل عليه الصلاة والسلام. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه مقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي ولي أمر الجارية التي عند أخت أنس. أنس عنده أخت اسمها الربيع. جاءت هذه المرأة فلطمت هذه الجارية. هذه الجارية من هذه اللطمة انكسرت ثنيتها. ذهب ولي أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أريد القصاص، بأي حكم يحكم؟ السن بالسن. جاء أنس قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ يعني أخ ينظر إلى أخته، مشقة أن يراها تلطم فتكسر ثنيتها أيضا. قال: السن بالسن، انتهى، عدل. فأقسم أنس رضي الله عنه وأرضاه على الله أن لا تكسر ثنية الربيع. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فما أنهى كلامه إلا عاد ولي أمر الجارية وتنازل، قال: يا رسول الله، تنازلنا من القصاص إلى الدية. فانظر إلى حكمه عليه الصلاة والسلام العدل، يعاملهم جميعا سوية. مرة كان في مجلس، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا شرب من الإناء وفرغ من الشرب ناول من على يمينه. فجاء في يوم فإذا الذي على يمينه بعد أن شرب شاب صغير، والذي على يساره كبار الصحابة. فأراد أن يستأذن من هذا الغلام، قال له: أتأذن لي؟ فقال: لا لا لا أؤثر بحظي منك أحدا. فناوله إياه. في موقف آخر، هنا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، في الموقف الآخر كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، خير من مشي على هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فشرب، فلما شرب قال له عمر: اسقي أبا بكر، يعني اعطي أبا بكر بعدك يا رسول الله. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وناول الأعرابي. يقول أهل العلم: لماذا استأذن مع الغلام ولم يستأذن مع العربي؟ يقولون: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعامل الأشخاص على أحوالهم، يعلم أن هذا العربي أتى من الصحراء ولا يعرف منزلة أبي بكر، ليس كباقي الصحابة. كذلك أيضا عنده من العادات والتقاليد وكذا وكذا من هي مغروسة في قلبه، فلو شور أن يقدم قبله أحد لغضب، فلم يستأذنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل مباشرة قدمها له. فانظر إلى كيف كان يتعامل مع أصحابه، يتعامل معهم على ما يفهمون، يتعامل معهم بما يحبون. كثير منهم قال: ما لقينا النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. تخيل، ما تنظر إليه إلا يتبسم فيدخل السرور في قلبه. يتعامل معهم معاملة المحب، كيف يستقطب القلوب. لذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يقدمونه عليه الصلاة والسلام ويحبونه أكثر من أنفسهم وأموالهم وأبنائهم، بل حتى من سواد أعينهم. وانظر إلى تضحياتهم وماذا كانوا يقدمون رضي الله عنهم وأرضاهم. يأتيه الرجل يقول ائذن لي بالزنا، أريد أن أزني فأذن لي، فلم يوبخ، لم يوبخ. أنت لو قال لك الآن في الطريق رجل قال أنا والله أبى أروح أزني بامرأة، تقول يا أخي خاف الله لا أفرشك هنا، أنت وين رايح؟ أبي لا والله ما تروح، تعال ويمكن تربطه وتحطه عندك في البيت رهينة حتى ينتهي الموعد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك أبدا، سأله فقط، قال له أترضاه لأختك، ترضاه لأمك، لبنتك، لكذا لكذا لكذا. فما خرج هذا الشاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد زال كل ما في قلبه. يأتيه الأعرابي ويقدم له حق الضيافة، فيقول له سلني. يأتيه الآخر ويأتي له بالوضوء فيقول له سلني، يريد أن يكافئ، أنت ما قدمت إلا لتحصل المكافأة. فكل من قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام وجد المكافأة مباشرة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فلماذا لا نقتدي به في تعاملاتنا؟ لا يعني هذا، وهذا محك لابد أن تفهم، لا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعامل أحيانا بالشدة، وهذا خلط يقع فيه بعض الناس في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الحال، المعاند المكابر هذا قد يعامل بالشدة، أما غيره والأصل المعاملة باللين. أكل رجل أمامه بيده اليسار الشمال، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع لا أقدر ما أبغى يعني، فقال لا استطعت، يعني دعا عليه عليه الصلاة والسلام بأن لا يستطيع أن يأكل بيمينه، فما رفع يده، فلم يرفع يده شلت. فهذا من باب التعامل بالشدة. كذلك أيضا في الحديث المشهور كاد أن يوكل من يصلي مكانه ويأخذ الحزم من الحطب ليشعل بها نار من يتركون الصلاة في بيوتهم، ولم يترك ذلك إلا من أجل النساء والأطفال رحمة بهم. فهذا لابد من الموازنة، لكن الأصل هو التعامل باللين والرفق، خاصة إذا كان الذي أخطأ تعرف أنت نيته الصالحة، تعرف حبه لدين الله عز وجل، تعرف يعني أنه وقع بذلك قد يكون زله وعثره وكذا وكذا، فلا بد أن يكون بيننا التسامح والتراحم وأيضا التغافل، أن نتغافل عن أخطاء بعض. وهذا كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام كثير صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ويركب سفينة السنة فينجو، ونسأله بمنه وكرمه وفضله على خلقه أن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل واليقين الصادق والعلم النافع، ونسأله باسمه الأعظم أن ينصر المجاهدين في كل مكان، ينصرهم في بلاد الشام، يسدد رميهم ويتقبل شهداءهم ووحد صفهم ويجمع كلمتهم، ونسأله بمنه وكرمه أن يبلغنا رمضان هذا. والله تعالى أعلم وأكرم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.